وطلبت القضية التالية، فظهر العسكري ومعه آخر وفتح باب مكتبي على مصراعيه، وجذب داخل الحجرة أكثر من 30 رجلا وامرأة وولدا قد شدوا في حبال الليف، إذ لم يجدوا في المركز لكل هذا العدد قيودا حديدية، فما تمالكت أن صحت لمنظرهم: الله أكبر، مواشي طلع سوء السبت، حل الحبال يا عسكري. فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حبل: فتشنا سعادة البيت بيوتهم، وجدنا فيها الممنوعات، وباقي غيرهم من أهل الناحية تحت التفتيش والقبض بمعرفة حضرة الملاحظ وقرطة الهجانة. فأدرت بصري في هؤلاء الآدميين، واستعدت في مخيلتي ما قرأته الساعة عن تهمتهم في الأوراق التي أمامي، وقلت: ممنوعات. فاستدرك الحارس: الملبوسات يا فندم،